إنما يؤمن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا Thank you. إن Mm-hmm. وتقوى.